الصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن: كتاب الأيمان والنذور، باب ما جاء في النذر في المعصية، باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام أبو داود رحمه الله سليمان بن الأشعث في كتابه السنن: ونحن الآن في الأيمان والنذور وكفارتها وكيف تكفر، وهل النذر واليمين سواء أم لا إلى آخره. يقول: حدثنا باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية النذر. باب من رأى أن عليه كفارة إذا كان في معصية، يعني أنك حتى لو نذرت على معصية فعليك كفارة، ولكن لا تفعل، حرام عليك أن تفعل النذر المعصية وتكفر عن يمين عن نذرك ككفارة اليمين، طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو صيام 3 أيام، أنت مخير، تصوم 3 أيام تطعم 10 مساكين تكسوهم كسوة ثياب وغترة، أنت مخير بين الثلاثة، هذه خيار، ما هو واحد بعد واحد بالترتيب، لا مخير، تبي 3 أيام صم، تريد تطعم أطعم، تريد أن تكسو اكسو، أنت مخير بين الثلاثة. النذر واليمين سوا، إذا نذرت بمعصية فلا تفعلها، بل أوفي بنذرك، بل أكفر عن نذرك كفارة يمين. أما كفارة، أما نذر الطاعة فإنك تفعل الطاعة ولا تحنث نفسك، افعل الطاعة، إذا نذرت على طاعة افعل الطاعة ولا تحنث نفسك الإنسان، وإذا نذرت على عادة فإنك توفي بهذه العادة إذا لم تكن معصية، عندك عادة فإنك توفي بنذرك إذا لم يكن هذه العادة تجر إلى معصية إلى آخره. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر، سليمان إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر، وعندكم مشايخ أبي داود 2، واحد يسمى عبد الله بن الحجاج المقعد التميمي يسمى أبو معمر أيضا، وهذا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم أيضا، فأبو معمر 2 مشايخ لأبي داود رحمهم الله، وكلاهما من الطبقة 10، لا ابن الحجاج المقعد ولا هذا، كلاهما من الطبقة 10 من أساتذة أبي داود رحمه الله، وأحيانا يقول حدثنا أبو معمر يسكت، فمن هو نعرفه بمشايخ اللي يروي عنهم أبو معمر، إذا كان عندنا 2 فمن كيف نعرف مشايخ أبو داود 2 كلاهما أبو معمر، فأبهمه قال حدثنا أبو معمر وهم شيخه لا شك في هذا، فكيف نعرفه من الثاني المقعد التميمي أو هذا محمد إبراهيم بن إسماعيل، أيهما تقول نعرفه بمشايخهم، نعرف التلاميذ 2 بمشايخهم اللي فوق. يقول حدثنا أبو معمر إبراهيم بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك نعرفه بشيخه عبد الله بن المبارك الإمام الحافظ رحمه الله، قال حدثنا يونس بن إسرائيل يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. يقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا نذر في معصية، لا يجوز أن ينذر الإنسان معصية، لكن إذا نذر وخدعه الشيطان وغره الشيطان فإنه لا يفعل المعصية ويكفر كفارة يمين، وكذلك النذر لا يستطيعه، نذر لا يستطيعه يكفر كفارة يمين، إذا لم تستطع نذرت على شيء لا تستطيعه فإن كفارته كفارة يمين. نعم. قال رحمه الله: حدثنا ابن السرح قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب بمعناه وإسناده قال أبو داود: سمعت أحمد بن شبوية يقول قال ابن المبارك يعني في هذا الحديث حدث أبو سلمة فدل ذلك على أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة، وقال أحمد بن محمد وتصديق ذلك ما حدثنا أيوب يعني ابن سليمان قال، قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول أفسدوا علينا هذا الحديث، قيل له وصح إفساده عندك؟ وهل رواه غير ابن أبي أويس؟ قال أيوب كان أمثل منه يعني أيوب بن سليمان ابن بلال، وقد رواه أيوب. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا ابن الصرح، ابن الصرح أحمد بن عمرو بن الصرح قال حدثنا ابن وهب، أبو وهب عبد الله قال عن يونس، عن يونس بن يزيد عن، عن ابن شهاب، عن ابن شهاب الزهري عن، بمعنى الأول وإسناد، بمعنى حديث الأول وإسناد الحديث الأول. قال ثم أبو داود رحمه الله تلميذه يروي عن أبي داود عن شيخه أحمد بن محمد بن شبوية عن أن الحديث هذا مضطرب، ولهذا صرح أحمد بن حنبل رحمه الله أنهم أفسدوا علينا الحديث. الصحيح أن هذا الحديث ليس عن عائشة، الصحيح أن هذا الحديث ليس عن عائشة، وإنما هو عن عمران بن حصين رضي الله عنهم وأرضاهم. الصحيح اللي أسنده إلى عائشة غلطان، وسيأتينا تغليطه بن أرقم، هو الذي أفسد السندين كلها، جمعها جميع فأفسدها عليهم، ولكن حفاظ الحديث صرف فصلوا بينهما. الأئمة الأئمة النهات الحفاظ أهل الحل والعقد في الأحاديث والسندات فصلوا لنا السندات والأحاديث، فقالوا إن الحديث عن عمران بن حسين لا عن عائشة رضي الله عنها، سأتينا تفصيل ذلك. نعم. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول أفسدوا علينا هذا الحديث، وقيل له، فقيل له وصح إفساده عندك؟ قال وهل رواه غير ابن أبي أويس؟ قال أيوب كان أمثل منه يعني أيوب بن سليمان. يعني كلام أحمد بن حنبل يقول أفسدوا علينا الحديث، لأن اللي رواه سيأتينا ابن أرقم، يسمى ما أدري سليمان بن أرقم أو قريب من الاسم هذا، لكن هو اللي أفسد الحديث وأسنده إلى عائشة. ولهذا الزهري لم يسمعه من أبي سلمة، الزهري ما سمعه من أبي سلمة، والذي وصله إلى عائشة هو هذا الذي ساقط ما يسوى قلام الظفر، سيأتينا اسمه الآن، ما يسوى قلام الظفر، هو الذي أفسد الحديثين وجعل السند سوى، وجعل السند يصل إلى عائشة، والصحيح أنه عن عمران بن حصين. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا أيوب بن سليمان عن أبي بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن ابن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن ابن شهاب عن سليمان بن أرقم قال أن يحيى بن أبي كثير أخبره عن أبي سلمة عن عائشة عليه السلام قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. قال أحمد بن محمد المروزي إنما الحديث حديث علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن الزبير عن أبيه عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم. أراد أن سليمان بن أرقم وهم فيه وحمله عن الزهري وأرسله عن أبي سلمة عن عائشة رحمها الله. قال أبو داود روى بقية عن الأوزاعي عن يحيى عن محمد بن الزبير بإسناد علي بن المبارك مثله. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد المروزي، أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا أيوب بن سليمان، أيوب بن سليمان قال عن أبي بكر بن أبي أويس، عن أبي بكر بن أبي أويس الذي خاله مالك بن أنس الإمام، أبو بكر بن أبي أويس وعبد العزيز بن أبي أويس خالهما الإمام، الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه، أحدهما معه ابنة الإمام وهو عبد العزيز الذي يأتينا دائما في سندات البخاري. يقول أبو بكر بن أبي أويس حدثنا سليمان بن بلال، سليمان بن بلال قال حدثنا عن ابن أبي عتيق، عن ابن أبي عتيق عبد الله ينتهي نسبه إلى أبي بكر الصديق، ابن أبي عتيق ينتهي نسبه إلى أبي بكر الصديق، لكن يأتينا الحنش الحين، سليمان بن أرقم هذا اللي ما يسوى قلام الظفر عند المحدثين، عند المحدثين ما يسوى قلام الظفر، أحاديثه كلها موضوعة، كل أحاديثه، وهو الذي أفسد الأحاديثين جميع، وخلط السند بالسند وجعل الناس يتشككون. لكن الإمام أحمد رحمه الله يقول أفسدوا علينا الحديث لكننا نحرفه مثل الشمس. الحديث الصحيح عن عمران بن حسين ما هو عن عائشة، الحديث الصحيح عن عمران بن حسين ما هو عن عائشة، ولكن أفسدوا علينا الحديث. يقول لخبط علينا هذا سليمان بن الأرقم، لخبط علينا الأحاديث وهو لا يسوق الأمة ظفر حتى نلتفت له. طيب مدام أفسد عليكم السند اتركوه وحديثه وأعطونا الصحيح. أعطونا الصحيح رحمه الله، أعطونا السند الصحيح وأعطونا الأحاديث الصحيحة الصريحة، ونفوا جميع ما قاله سليمان بن أرقم. لأن محمد أحمد بن محمد المروزي ذكر قال الأحاديث الصحيحة والسندات الصحيحة هي التي تتصل بعمران بن حصير رضي الله عنه، والسند والحديث عنه لا عن عائشة، وسند عائشة كل واي، السند اللي يتصل بعائشة أولا يرسلونه، وثاني عن أبي سلمة، وأبي سلمة ما يدري عن شيء، وعائشة لا تدري عن شيء من هذا، كله وهم في وهم. نعم. نعم. عن يحيى سليمان بن بلال عن ابن أبي عتيق وعن موسى بن عقبة. وعن موسى بن عقبة عن سليمان بن أرقم عن ابن شهاب. عن ابن شهاب عن سليمان بن أرقم. عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير. عن يحيى بن أبي كثير الطائي عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة. عن عائشة هذا السند الأول كرر السند الحديث، لكن الحديث الصحيح أنه عن عمران بن حسين، هذا الصحيح أن الحديث تلقاه عمران بن حسين عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا أن عائشة تلقته. نعم. قال أحمد بن محمد المروزي نما الحديث حديث علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن الزبير عن أبيه عن عمران بن حصين. يقول أن أحمد بن محمد المروزي وهو إمام قال حدثنا علي بن المبارك، وهو عبد الله علي بن المبارك، وهم بطبقة واحدة ابن المبارك الاثنين، هذاك عبد الله بن المبارك من الثامنة وهذا علي بن المبارك من الثامنة. الشاهد يقول علي بن المبارك الصحيح أنه حدثنا سليمان بن بلال عن علي بن المبارك يقول حدثنا يحيى بن أبي كثير، يحيى بن أبي كثير الطائي وهو إمام حافظ ثقة، قال حدثنا محمد بن الزبير، محمد بن الزبير عن أبي عن أبيه الزبير عن عمران بن حصين، عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. هذا الصحيح أن سنده وصحابيه اللي رواه عن النبي مباشرة عمران بن حسين، وأما ما فيه سليمان بن أرقم فهو لا يسوى قلامة ظفر. الزهري لم يدري بالحديث ولا روي عنه، وأبو سلمة ما يدري بالحديث ولا روي عنه، من اللي لبس على الناس هو سليمان بن أرقم. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني عبيد الله بن زح قال أن أبا سعيد أخبره أن عبد الله بن مالك أخبره أن عقبة بن عامر أخبره أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة فقال مروها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام. يقول ما أبو داود رحمه الله باب النذر فيما لا حاجة إليه، ما في حاجة للناس. يقول حدثنا تابع للباب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية، من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية، إذا كان في معصية. لكن عندنا حنا أن فيه باب آخر غير الباب حق المعصية، في بعض السنن بعض مسانيد السنن أن فيه باب، وهو أنه إذا نذر على شيء لا يطيقه أنه يفعل النذر يكفر ولا حاجة إلى فعل النذر. نذر أن يحج البيت حافي ما تستطيع تحج البيت من الشام حافي الإنسان، حتى ولا من الطائف ما تقدر تمشي على رجولك الإنسان إلى البيت إلى مكة، ولا من جدة تمشي على رجولك الإنسان، فكم من الشام أو من العراق أو من الرياض أو من البلاد البعيدة تنذر لا حجن البيت حافي على رجولي. الله الله كيف تمشي على رجولك ما تركب. فالشاهد أن يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبيد الله بن زحر عن عبيد الله بن زحر عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. قال عن عبد الله بن مالك عن عقبة بن عامر الجهني أبو سعيد الرعيني عن أبي عبيد الله بن زهرة عن أبي سعيد الرعيني عن عبد الله بن مالك عن عقبة بن عامر الجهني. يقول عقبة أن أمه أو أخت له نذرت نذرا أن تحج بيت الله الحرام وهي حافية من بلادها بعيدة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام فقال الرسول عليه الصلاة والسلام مروها فلتختمر ولتركب ولتصوم 3 أيام. يقول مروها فلتختمر لأنها نذرت أنها تحرم وتكشف وجهها وتمشي حافية. يقول مروها فلتختمر، تغطي وجهها وتمشي وتركب وتصوم 3 أيام، هي كفارة النذر وكفارة اليمين 3 أيام. إذا صمت 3 أيام فهي كفارتك والإنسان في الشيء اللي ما تطيقه أو الشيء المعصية، في المعصية وفي الشيء اللي لا تطيقه الإنسان فكفارتك كفارة يمين 3 أيام تصومها أو تطعم 10 مساكين أو تكسوهم، أنت حر مخير بين الثلاثة. نعم. قال رحمه الله حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال كتب إلي يحيى بن سعيد قال أخبرني عبيد الله بن زح مولا لبني ضمرة وكان أيما رجل، قال أن أبا سعيد الرعيني أخبره بإسناد يحيى ومعناه. يقول لما أبو داود مكرر لنا السند والحديث هو هو المتن هو هو، بس يجيب السندات رحمه الله ليقوي الحديث وأن الرسول قاله. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني عن ابن جريج عبد الملك قال حدثنا قال كتب إلي يحيى بن سعيد قال كتب ابن جريج يقول أنه كتب إليه يحيى بن سعيد الأنصاري عن قال أخبرني عبيد الله بن زحر يقول يحيى بن سعيد الأنصاري أنه كتب إليه يحيى بن زحر عن أبي سعيد الرعيني عن بإسناد الأول يعني عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال أخته أو أمه نذرت أن تحج البيت حافية وأن تكشف وجهها أو قال رأسها وقال لها، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام مروها فلتركب ومروها فلتحتجب وتصوم 3 أيام، يعني أو تطعم مساكين 10 أو تكسو 10 مساكين كما ذكر الله لنا في سورة المائدة، أو تكسوهم 10 أو تطعم 10 أو تصوم 3 أيام يا حرة إذا لم تجد عتق، لأن الآية ذكرت العتق، لكن إذا لم يستطع الإنسان العتق ما في عتق يعتقه فإنه يصوم 3 أيام أو يطعم 10 مساكين أو يكسو 10 مساكين. نعم. قال رحمه الله حدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن قريب عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أختي نذرت يعني أن تحج ماشية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا فلتحج راكبة ولتكفر عن يمينها. يقول إمام أبو داود رحمه الله حدثنا حجاج بن أبي يعقوب الحجاج بن أبي يعقوب قال عن أبي النضر هاشم بن القاسم قال عن شريك بن أبي نمر عن محمد بن عبد الرحمن عن قريب مولى بن عباس قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فاستفتاه أن أخته أو أمه نذرت أن تحج البيت حافية، فقال إن الله لا يصنع شيئا بفعلكم بأنفسكم، مرها فلتركب وتحج وتكفر عن يمينها، الشيء اللي ما تستطيعه الإنسان افعله وكفر عن يمينك، حلفت أن تحج البيت حافي، حلفت أن لا أن تفعل كذا وكذا وأنت لا تطيقه ولا تستطيعه، كفر عن يمينك والله لا يريد عذابك بنفسك الإنسان، أنت تريد عذابك والله لا يريده تعالى، منه وعطف ورحمة على عباده، منة وكرما وعطفا على عباده لا يريد لنا العذاب، أنت تريد أن تعذب نفسك الإنسان، لكن ربك لا يريد، ما أسمع شيئا بعذابك، ما أسمع شيئا. ولهذا يقول تعالى الله وتقدس في مسألة المشركين: ما يفعل الله بعذابكم؟ وش يفعل الله بعذابكم؟ ماذا؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ ما هناك حاجة أن يعذبكم إذا شكرتم وآمنتم وتزمتم التوحيد والعقيدة السليمة. ما يفعل الله بعذابكم؟ ما يعذبكم. ليش يعذبكم؟ لأنكم ما فعلتوا شيئا على عذابه. ما يفعل الله بعذابكم؟ انتبهوا، خلوا لكم عقول. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فهذا ما يفعل الله بتعذيبه لنفسه. الله وش يصنع بتعذيبك لنفسك؟ ما يستفيد. ربنا تعالى وتقدس قالك لا تعذب نفسك، اركب وأوفي بنذرك وخلاص، وإلا كفر كفارة يمين. حلفت، إن حلفت فكفر كفارة يمين، وإن نذرت فكفر كفارة يمين، هما سواء والكفارة معروفة. فصلها الله لك في سورة المائدة: إن استطعت عتق رقبة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة أو كسوة العشرة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام عن قتادة عن إكرمة عن ابن عباس قال: أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى البيت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب وتهدي هديا. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى قال حدثنا أبو الوليد، أبو الوليد الطيالسي عن همام، واسمه هشام بن عبد الملك، عن همام قال عن قتادة، همام بن حسان قال حدثنا قتادة بن دعامة عن إكرمة، عن إكرمة مولى بن عباس، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن عقبة بن عامر الجهني قال: إن أخته أو أمه نذرت أن تحج البيت حافية. الحديث لا نزال هو وابهام الرجل اللي سبق هو عقبة، اللي يقول جاء رجل للنبي هو عقبة بن عامر، ما هو اثنين. هو المسألة كلها تدور على عقبة بن عامر وأخته، أنها نذرت أن تحج البيت حافية وأن لا تنتقب، يعني لا تحجب وجهها. فقال: مرها فلتحتجب، ومرها فلتصوم ثلاثة أيام. هذه الأحاديث الأولى. هنا يقول: مرها فلتهدي هديا للبيت، كذا أن تركب وتهدي هديا للبيت، يعني لحجها، تهدي هدي البيت للحج، لا أنه للنذر. النذر هو لا يتغير، كفارته هي النذر، كفارته هي ثلاثة أيام تصومها أو تطعم أو تكسو، الكفارة هي، لكن النذر للبيت لأجل الحج، حجت مدام حجت فإنها تهدي للبيت هديا، لا أنه الكفارة. الكفارة شيء، وهدي للبيت والهدي للبيت شيء آخر. قال رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن إكرمة عن ابن عباس قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية قال: إن الله لغني عن نذرها، مرها فلتركب. قال أبو داود: رواه سعيد بن أبي عروبة نحوه، وخالد عن إكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: لا نزال في قصة عقبة بن عامر الجهني وأخته ونذرها. يقول: وإن كانت الروايات تختلف، المتون تختلف برواية الصحابة رضي الله تعالى عنه، أو رواية من روى عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو من روى عن عقبة بن عامر نفسه. الشاهد المتون السندات تأتينا مكررة لأجل يثبت المتن، حتى لو اختلفت روايات المتن فإنه صحيح. يقول أبو داود: حدثنا مسلم بن إبراهيم، مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال عن هشام قال عن قتادة، هشام الدستوائي هنا أو ابن حسان، عندنا اثنين كلهم بطبقة واحدة، فيجوا يرمون عن قتادة، وحدهما نازل في الطبقة الثانية، نازل من طبقته، والثاني مرتفع طبقته إلى، لأن قتادة مرتفع من الطبقة الرابعة، قتادة رضي الله عنه. الشاهد أن عندنا اثنين: هشام الدستوائي وهشام بن حسان، والذي يروي عن قتادة مباشرة وكثير هو هشام بن حسان. قال حدثنا قتادة، قال حدثنا أكرمة عن ابن عباس، عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة أتاه عقبة بن عامر الجهني قال: إن أخته نذرة تحج ماشية، يعني وأن تغطي وجهها عمدا، أن تكشف وجهها عنده، أن تكشف ما شعرها ورأسها. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له مرها أن تحتجب، ومرها أن تركب، ومرها أن تصوم 3 أيام كفارة النذر، أو تكسو أو تطعم. نعم. قال في الحديث إن الله لغني عن نذرها. قال إن الله لغني عن تعذيب هذا هذه لنفسها، غني عن نذرها وغني عن صنعك الإنسان بنفسك وتعذيبك لنفسك. مرنا هذا الحديث أيضا يعني شكله قريب منه، أن النبي عليه الصلاة والسلام وبخ من قال إنه نذر أن يصوم وأن لا يفطر وأنه موجود بالشمس يعذب نفسه بالشمس. قال إنه لغني عن تعذيب هذا لنفسه أيضا، ما دام أنك ما تستطيع الصوم ليش تجلس بهذا الشكل وتفعل بنفسك وتعذب نفسك؟ الله غني عن تعذيبك لنفسك. الله تعالى وتقدس رحيم بعباده، بر كريم، فلا حاجة أنك تعذب نفسك الإنسان، وربك عفى عنك وكرم وجعلك في كرمه وعطفه وبره، لماذا تعذب نفسك؟ ربك تعالى وتقدس أنزل لك لتستطيع، اتقوا الله ما استطعت، ما الشيء اللي تستطيع عمله، ما تستطيع، لا تعذب نفسك في نذر أو يمين أو أشياء تعذب نفسك بها. فربنا غني عن هذا، إنما اعدل إلى أن تكفر الإنسان كفارة يمين وانتهى كل شيء. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي قال حدثنا ابن عدي عن سعيد عن قتادة عن إكرمة أن أخت عقبة بن عامر قال بمعنى هشام ولم يذكر الهدي، قال فيه مر أختك فلتركب. قال أبو داود رواه خالد عن إكرمة بمعنى هشام. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى الزمن أبو موسى العنزي قال حدثنا ابن عدي ابن عدي محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم قال حدثنا عن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن قتادة قال حدثنا عكرمة عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس عن عقبة بن عامر عن أخته كما فعل، كما مرنا في السندات والأحاديث كلها أن الله قال إن الله غني عنها ولم يذكر الهدي، ما قال التحديث، بعض الرواة لم يذكر الهدي، والصحيح أنه لم يذكر الهدي، الصحيح أنه أمرها بالكفارة بس، أما قال تهدي إلا إذا كان يقصد الحج، أن عليها هدي في الحج، أو أنها فعلت محذور فتهدي لأجل محذور أو لأنه للحج. أما الكفارة فهي لا تتغير ولا تتبدل، ذكرها الرسول في أحاديث الصحيحة والله تعالى وتذكرها في سورة المائدة، فلا تتغير ولا تتبدل، كفارة اليمين وكفارة النذر واحدة لا تتغير ولا تتبدل، لا بهدي ولا بغير هدي. الهدي إذا كانت متمتعة فعليها الهدي، أو قارنة فعليها الهدي، أو فعلت محظور فعليها الهدي، أما أن تهدي ويكفي عن الكفارة فهذا لا. قال رحمه الله حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جري قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب قال أن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر الجهني قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لتمشي ولتركب. يقول أبو داود رحمه الله نبهكم على خالد اللي يروي عن عكرمة، خالد اللي يروي عندكم، عندكم خالد كثير، لكن اللي يروي عن عكرمة مولى ابن عباس كما مرنا في سندين مضت هو خالد الحذاء، خالد بن مهران الحذاء، ننبه على هذا لأنه يروي دائما يأتينا بالسندات حدثنا خالد عن عكرمة، فهو خالد بن مهران الحذاء، بخلاف خالد الطحان فأنه نازل طبقتين عن خالد الحذاء. الشاهد هنا يقول أبو داود هنا حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال عن ابن جريج عبد الملك قال عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرفد بن عبد الله الغنوي مرثد بن عبد الله الغنوي من الطبقة الثالثة قال عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه بمعنى الأحاديث التي مرت، وهو أنها نذرت أخته أن تمشي حافية في الحج. نعم. نذر تفتو. نعم، فقال فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لتمشي ولتركب. يقول لتمشي الأشياء لما يتعبها ثم تركب، ولو ركبت طول الطريق ما فيها شيء، لأن الأحاديث الأولى ما فيها لتمشي ولتركب، إنما قال الرسول تركب ولا يصنع الله بشيء في تعذيبها لنفسها، هو يعذب نفسه وربنا رفع عنه الحرج، فلماذا تعذب نفسك الإنسان؟ مرها فلترتكب ولتحتجب. وهنا يقول لتمشي إن استطاعت المشي قليلا، وتركب إذا تعبت، لأنه اليمين خلاص لزمتها الكفارة، تمشي وتركب، تمشي لها قليل ثم تركب. ولكن الأحاديث الصحيحة الأولى أن ليس فيها مشي إنما تركب، قال لتأمرها فلتركب إلى بيت الله الحرام ولا حاجة تمشي. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس فسأل عنه، قالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. قالوا نذر أن يقوم في الشمس ولا يتكلم، وأن يقوم ولا يقعد، وأن يقعد في الشمس ما يستظل، وأن لا يتكلم، وأن لا يأكل أيضا يصوم لا يأكل. كل هذا تعذيب لنفسه. الله تعالى وش يعمل بتعذيبك لنفسك؟ هل الله تعالى ينفع شيء من هذا؟ الله ما ينفع إلا التقوى، التقوى هذا اللي تنفعك الإنسان عند ربك تعالى وتقدس. أما تعذيبك لنفسك في نذر تعذب فيه نفسك أو تمشي أو كفلاشة، فلا حاجة بربك لهذا، ولا تعذب نفسك، فربك بر رحيم كريم منان عطوف، لا تعذب نفسك، جعلك تعمل ما تستطيع. الشيء اللي يشق عليك الإنسان وهو طاعة أيضا، طاعة وعبادة لرب العالمين، لكنه يشق عليك لا تفعله، فكيف تقول أنا ما أكل ولا أجلس ولا أتكلم ولا أستظل؟ ليه طيب؟ دور ماذا؟ دور طاعة رب العالمين، هذا ما هي طاعة، هذا تعذيب لنفسك، وربك غني عن هذا كله. فلا يعذب الإنسان نفسه ويسوي الغلو، نعوذ بالله، يجي كثير من الناس الغلو فيغلو، أنا ما أتكلم ليه؟ علشان أنا أتقرب إلى الله بأن عدم الكلام، ما الله ما أمر بهذا، هذا ما يقربك إلى الله تعالى وتقدس. أنا ما أتظل، أقعد بالشمس تحرقني الشمس لأجل ربنا، أي ربك هذا؟ ربك ما يرضى لك الكلام، ربك ما يرضى لك هذا، ما يرضى لك أنك تقعد في الشمس ولا تستظل، ولا يرضى لك أنك ما تأكل تصوم، ولا يرضى لك أنك ما تكلم، ولا يرضى لك أنك لا تجلس الإنسان. كل هذا تعذيب لنفسك أنت أوجدته على نفسك، ربك غني عنه تعالى وتقدس. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام غضب وقال ما يفعل ربنا بهذا، بصنيع هذا بنفسه، وش رفعنا ربنا وش تعذيب هذا لنفسه؟ انت عذبت نفسك الحين، لكن وش يفعل ربك بك؟ ماذا ما في صنع، انت صنعت هذا بنفسك وأوجدته على نفسك. فمروه فليتكلم، ومروه فليجلس، ومروه فليستظل، وليتم ما دام انه لله، الصوم لله ولا يشق عليه، فليتم صوم الصوم، دام لله ولا يشق عليه الصوم ليصوم. أما اللي يشق عليه ما يستظل ولا يتكلم ولا يجلس، هذا يشق عليه، هذا لا يفعل، يجلس ويستظل ويتكلم ويتم صوم. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حميد الطويل عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يهادى بين ابنيه فسأل عنه، فقالوا نذر أن يمشي، فقال إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه، وأمره أن يركب. قال أبو داود رواه عمرو بن أبي عمرو عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. يقول ما أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى القطان عن حميد الطويل عن ثابت، كلاهما من أصحاب أنس بن مالك، الاثنين من أصحاب أنس بن مالك. وهكذا أصحاب مسعود يروي بعضهم من بعض، النخع يروي بعضهم من بعض، أصحاب مسعود يروي بعضهم، أسود إبراهيم بن يزيد النخعي عن الأسود بن يزيد النخعي عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي، كل واحد يروي عن الثاني، وهم كلهم أصحاب اللي بن مسعود رضي الله عنه، لكن هذا يتلقى مع ابن مسعود يأخذ الحديث عنه، وهذا غايب فيأخذ الحديث عن أخيه أو عن ابن أخيه أو ابنه أو شيء من هذا. فالشاهد هنا يقول حميد الطويل عن ثابت البناني كلاهما من طبقة واحدة وكلاهما من تلاميذ أنس بن مالك. يقول ثابت البناني حدثنا عن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأى الرسول عليه الصلاة والسلام رجلا يهادى بين ولدين له، فقال ما هذا؟ بش يعمل الشايب هذا؟ ليش يمشي؟ ليه ما بين اثنين يمشي ومع هذا بالشمس يمشي ليه؟ قالوا نذر أن يمشي حتى يصل إلى البيت. قال ما يصنع الله بتعذيب هذا، الله وش يصنع بتعذيب هذا لنفسه؟ ما ربنا يصنع شيء بتعذيب هذا نفسه، مروه فليركب، مروه فليركب. وفي رواية قال نعم نعم قال إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه وأمره أن يركب. قال إن الله لغني عن تعذيب هذا لنفسه، لا حاجة لربنا بتعذيبك لنفسك الإنسان، ربك تعالى وتقدس رفع عنك الحرج، الحرج الذي تعمله له لطاعة ربك تعمله رفع عنك الحرج، فكيف تعذب نفسك بشيء ما أمرك الله به ولا فرضه عليك؟ تعذب نفسك بهذا تريد التقرب إلى الله، هذا ما هو التقرب، هذا بعد، لأنك تعذب نفسك وتعذيب نفسك يبعدك من الله. ثم قال عن أبي هريرة أيضا نعم وحدثنا لا قال أبو داود رواه عمرو بن أبي عمرو عن الأعرج عن أبي هريرة. يقول أبو داود رحمه الله ورواه عمرو بن أبي عمرو عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي رأى الرجل بنفسه، هذا المعنى واحد، أنس وأبي هريرة اجتمعا على أن شخصا يتهادى بين ولدين له، فسألهم قالوا إنه نذر أن يحج حافي أو شيء من هذا، فقال النبي إن الله تعالى غني بما يصنع هذا بنفسه، الله غني عما يصنع هذا بنفسه، لا شك أن الله بر رحيم جواد كريم حنان منان، لا حاجة له في تعذيبنا لأنفسنا، لا يجوز للمسلم أن يغلو يقول لا أنا بطوف الليل والنهار الليل والنهار. طيب أنت مثل ما يقول الرسول، مثل اللي يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام، لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، واحد عنده ناقة يركبها ويجد فيها جري جري جري جري، وهو يريد بعيد، يريد مدينة بعيدة ويجري يجري، جاء بركة الناقة ونوخت به وعقدتها تقوم، لا أرضا قطع ولا مطيته أبقى، لا ناقته أبقاها ولا أرضا قطع، ما وصل لهدفه، المدينة اللي يريدها ما وصل إليها، لأنه من كثرة الجري بالناقة وتركيضها وضربها بالعصا حتى تجري، بركة الناقة خلاص حيت لا تقوم، لأن خلاص تعبت، الحيوان يتعب، الحيوان المخلوق كله كل ما تتعب، فتعبت الناقة وبركت فيها، هي قومها مات. لا ما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب بهذا الشخص مثلا، لا أرضا قطع ولا لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، هذا الإنسان اللي يعذب نفسه، ما تعذب نفسك على أي شيء، الله تعالى وتقدس لا يقبل إلا التقوى، واللي أمرك به أمرك بشيء لا تتعداه الإنسان، أمرك بحاجة لا تتعداها، فإن تجاوزت الحد فأنت غالم بنفسك ومعذب لنفسك، وإن قصرت أيضا فإنك تعذب نفسك الإنسان، لا تصير سوية، لازم تصير على الجادة المستوية التي لا عوج فيها، لا تغلو ولا تقصر، لا تقصر من طاعة ربك ولا تغلو على طاعة ربك، أمرك بأوامر لا تجاوزها، ونهاك عن أشياء لا تتعدها، ولا تقصر عن ما أمرك به ربك تعالى وتقدس ولا تتعدها، الأوامر لا تتعدها فتغلو فيصير يحبط عملك، ما الغلو قد يحبط العمل. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عاصم الأحول قال أن طاووسا أخبره عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقوده بخزامة في أنفه، فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم بيده وأمره أن يقوده بيده. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا يحيى بن معين الإمام الحافظ قال حدثنا حجاج حجاج الصواف أو حجاج بن الملهال كلاهما قريب بعضهم من بعض. قال عن ابن جري عن ابن جري قال عن عاصم الأحول عن عاصم الأحول بن سليمان عن طاووس عن طاووس بن كيسان الجندي قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يقاد مثل البعير مخزوم مخروق خشمه ومحطوط في حبل ويقوده ولده بالحبل مثل الناقة مثل البعير انظر مثل الناقة حاطه مثل الحيوانات يقود أبوه مثل الحبل خارق من الخشم حاطه في حبل ويقوده بهذا الزمان. فأجاء النبي عليه الصلاة والسلام ورآه فقطع الحبل الرسول عليه الصلاة والسلام قال امسكوا بيده هذا آدمي امسكوا بيده تمسكوا مثل البعير تمسكوا وبعير هذا أبوك بعير تمسكوا بخشمه تحط خزام وتمسكوا بخشمه بخشمه هو بعير هو. فقطع الحبل قال امسك يده قده بيده قد يده إكراما لأبيك امسكوا بيده وقده بيده لا تقودوا بحبل هذا مو حيوانات مو بعير ولا جمل ولا فرس ولا غيره هذا آدم امسكوا بيده وقده بيده. فقطع عليه الصلاة والسلام الحبل وقال امسكوا بيده. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله السلمي قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم يعني ابن طهمان عن مطر عن عكرمة عن ابن عباس أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية وأنها لا تطيق ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لغني عن مشي أختك فلتركب ولتهدي بدنه. يقول ما أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن حفص عن أبيه حفص السلمي عن إبراهيم بن طهمان عن إبراهيم بن طهمان قال عن عكرمة هو ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال أن أخت عقبة ابن عامر نذرت أن تحج ماشياه وأنها لا تطيق ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لغني عن مشي أختك. يقول ابن عباس أن عقبة بن عامر الجهني الظاهر أن الحديث تكرر لا حديث اللي تأتينا هذه تتكرر ما لا حديث اللي مرتنا في أول الإجراء أول الدرس حديث مرتنا عن عقبة وغيره تتكرر الحديث هذه ولا أدري هو من الطباع أو من المصورين أو فهذا حديث عقبة بن عامر مرنا في أول الدرس أن أخته نذرت سند آخر لم يأتي شعيب سند شعيب ما جاء. يقول حدثنا شعيب بن أبي أيوب شعيب بن أبي أيوب قال حدثنا معاوية بن هشام قال لا أحمد بن حفص عن أحمد بن حفص هذا أول نعم أبي داود نعم قال قال حدثني أبي حفص بن عبد عن إبراهيم بن طهمان نعم عن مطر عن عكرمة عن ابن عباس أن عقبة بن عامر الجهني أتى إلى الرسول يستفتي بأخته إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يستفتي بأخته أنها نذرت أن تحج البيت حافية. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام مر أختك فلتركب ولتحج البيت ولتهدي كما مرنا في السندات الأولى والأحاديث الأولى إنما الحديث مكرر حتى لو تكرر السند لها متون مكررة. نعم. عند كل النسخ نعم كل النسخ فيها الأخوان في هذا الباب النسخ لا أقصد الحديث عقبة هذا الآن اللي ندرسه الآن اللي نقراه الآن موجود في السنة في النسخ كلها ولا في بعض النسخ ما فيه بعض النسخ ما في يسقط يعني مكرر لا شك في هذا مكرر التكرار قرناه بخمسة أسانيد عن عقبة بن عامر الجهني باختلاف الروايات. طيب اقرأ اللي بعده نشوف. قال رحمه الله حدثنا شعيب بن أيوب قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أبيه عن عكرمة عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أختي نذرت أن تمشي إلى البيت. فقال إن الله لا يصنع بمشي أختك إلى البيت شيئا. يقول أبو داود رحمه الله السندات تغيرت لكن حتى لو تغيرت السندات ما دام المتن واحد فساق لنا رحمه الله قريب 5 سندات بتحالف في اللفظ أو بتخالف في اللفظ، فساق لنا 5 سندات مما تؤكد أن المتن صحيح، فلا حاجة لتكراره بسندات أخرى. الله أعلم. يقول حدثنا قال حدثنا أحمد بن شعيب شعيب بن أيوب قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان بن حنظلة عن أبي حنظلة عن إكرمة مولى بن عباس عن عقبة بن عامر بن عباس يروي عن عقبة بن عامر الجهني، ما ذكر ابن عباس هذه عن إكرمة عن عقبة، عقبة مرسل عن عقبة بن عامر الجهني هو أتوا به المتن هو. نعم. قال إن الله لا يسمع بمشيئتك إلى البيت شيئا. نعم. باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا حبيب المعلم عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن رجلا قام يوم الفتح فقال يا رسول الله إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس 2 ركعتين قال صلها هنا، ثم أعاد عليه فقال صلها هنا، ثم أعاد عليه فقال شأنك إذن. يقول إمام أبو داود رحمه الله باب من نذر أن يصلي ببيت المقدس أو يصلي ببيت بمسجد المدينة هل يصلي بمكة ويكفي؟ تقول نعم، إذا نذرت بمسجد أقل من المسجد الحرام من المسجد الحرام فأوفي بنذرك في مسجد الحرام يكفيك يا إنسان، لكن لو نذرت أن تصلي بالمسجد الحرام وأنت بالمدينة لازم تأتي إلى المسجد الحرام وتصلي فيه. نذرت وأنت بالقدس أن تصلي بالمسجد الحرام لازم أن تأتي للمسجد الحرام، لأن المسجد الحرام أفضلها كلها، فالفاضل إذا نذرت أن تصلي فيه يجب أن تأتي إليه، أما المفضول إذا نذرت أن تصلي مثلا بالمدينة وأنت بمكة صلي بمكة خلاص يكفيك، نذرت أن تصلي بالقدس وأنت بمكة صلي بمكة ويكفيك. هذه القاعدة عند المحدثين والفقهاء رحمه الله، والدليل ما سيأتينا في الحديث. يقول حدثنا حماد بن سلمة موسى بن إسماعيل التبوذكي المنقري قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا عن حبيب المعلم قال حدثنا عطاء بن أبي رباح قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا قال للرسول عليه الصلاة والسلام عن فتح مكة يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي ببيت المقدس، صل بمكة احصل لك ما دام فتحت مكة صل بها. يقول نذرت يا رسول الله إن فتح الله عليك مكة لأصلين ببيت المقدس، قال له الرسول عليه الصلاة والسلام صلها هنا لأن نذرك خلاص، هذا أعظم من بيت المقدس، هذا بمئة ألف وبيت المقدس 500 ومسجد النبي 1000 واحدة وهناك 500 وهذا 100 ألف، أيهم أفضل 100 ألف ولا 500 ولا 1000 أيهم أفضل؟ الأفضل 100 ألف، أو بنذرك بالأفضل اللي لا تعطى فيه 100 ألف. قال يا رسول الله نذرت نصلي بالمقدس فتح الله عليه مكة، قال صلها هنا. يا رسول الله نذرت أن أصلي بالمقدس إن فتح الله عليك مكة، شوف 3 مرات شدد وشدد الله عليه مثل بني إسرائيل، يا موسى ادعو لنا ربك يورينا يعلمنا ما هي البقرة، هي تحرس الأرض، هي تمشي، هي تزرع، هي وشلونها صفراء ولا سوداء ولا بيضة، افعل كذا، ما هي لونها وما صفتها وما سنها وما كذا، شدد وشدد الله عليهم، ولو أخذ عظم بقرة من سائر البقر وأخذوا عظما منها ضربوا الميت حي الميت يحيى من أي بقرة أخذوها وذبحوها وضربوا ضلع من أضلاعها بالميت حي وتكلم، ولكن شدد الله عليهم. والقصة مشهورة، قصة بني إسرائيل وتعنتهم نعوذ بالله وتشددهم حتى شدد الله عليهم. انظر هذا الشخص، يا رسول الله نذرت أن أصلي بالمقدس 2 ركعتين وهو فتح مكة أن فتح الله عليك مكة، قال صلي هنا 2 ركعتين صلي هنا هنا 100 ألف وهناك 500 أيهم أحسن؟ قال يا رسول الله نذرت أن، قال سبحان الله أوفي هنا صلي هنا، قال يا رسول الله أنا نذرت سبحان الله أقول لك صلي هنا وتقول قال شأنك يلا عاد رح صح البيت المقدس رح تستطيع تروح البيت ما يستطيع. بس ابن آدم مجبول على العناد ومجبول على كثرة الأسئلة التي لا فائدة له فيها. وإلا فراغ الرسول عليه الصلاة والسلام قال صل هنا هنا ب100,000 وبيت المقدس ب500 ثم هذا أفضل أفضل أفضل بيت أفضل بيت في في في الأرض كلها وأفضل مسجد في الأرض كلها بيت الله ومسجد المسجد اللي يحيط به. فأصلي بنا أصلي بنا ذلك. وعند الفقهاء أنك إذا نذرت أن تصلي بمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وأنت هنا تصلي بمكة يكفي. أو نذرت بالبيت المقدس أو نذرت بأي مسجد من مساجد الأرض وأنت في مكة أو أنت بعيد عن مكة أتي مكة وصلي فيها كفى. لأن مكة أفضل بقاع الأرض مكة أفضل بقاع الأرض كلها أفضل بقاع الأرض أفضل حتى من التربة التي تحوط جسد الرسول عليه الصلاة والسلام. والغلاة يقولون لا التربة لا التربة أفضل من الكعبة. لا نقول لك غلط. الكعبة أفضل من كل شيء على وجه الأرض. الكعبة بيت رب العالمين أفضل حتى من تربة القبر. أما الجسد فأفضل جميع المخلوقات أفضل جميع ما على وجه الأرض وفي السماء من المخلوقات أفضل جميع ما خلقه الله من الملائكة ومن السماوات ومن الأرض ومن الشجر والدواب كله أفضل كل مخلوق في الأرض وفي السماء. الرسول عليه الصلاة والسلام جسده أفضل كل شيء في الأرض كل مخلوق في الأرض وفي السماء. أما التربة فلا التربة الكعبة أفضل منها لأنها بيت الله ولأنها ركن من الأركان لا يسقط الركن إلا بها. ولأنها إذا طفت الإنسان 7 مرات في الطوفة كأنك اعتقت الإنسان رقبة من أولاد إسماعيل عليه الصلاة والسلام من أولاد إسماعيل تتحصل على مملوك تعتقه من أولاد إسماعيل ما تتحصل على هذا. فكل ما طفت 7 مرات الإنسان 7 أشواط وصليت ركعتين كأنك اعتقت رقبة من ولد إسماعيل ما تتحصل على هذا. وأي بيت تتحصل على رقبة تعتقها بطواف حوله أي بيت إلا هذا البيت بيت رب العالمين تعالى وتقدس. نسأل الله أن يزيده شرفا وتعظيما ويزيد من عظمه شرفا شرفا وتعظيما وتكريما. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره بالهين قال أنت نذرت تروح البيت المقدس المقدس بينه وبينه 2 شهر على رجولك تروح بالناقة 2 شهر تمشي على رجولك أنت ناقتك متى تصبت صليها هنا. قال يا رسول الله نذرت إذا فتح الله عليك مكة وصلي بيت المقدس صليها هنا. يا رسول الله نذرنا لله وأنا هذا مسك رقبة هذا. وقال له رح شانك رح بيت المقدس رح صل بيت كيف شوف شدد وشد الله عليه لو صلى ركعتين بهذا كفى كفى نذره مثل بني إسرائيل لو أخذوا بقرة ضلع من بقرة ذبحوها وخذل. لكن رحمة بالطفل شوف رب العالمين تعالى وتقدس جعل بني إسرائيل يتشددون لأجل ولد بار بأمه عنده بقرة والله تعالى أعطى بني إسرائيل صفة هذه البقرة لأن الولد بار بأمه ويريد أن يفعل بأمه كل خير فأعطاه الله رزق الدنيا ورزق ونعيم الآخرة. هذا الولد الذي بار بأمه لا يمكن أن تتكلم بكلم إلا قد وفاها إلا عملها ولا يمكن أن تتحرك إلا عمل كل ما تريد. فالله جازاه ببره بأمه أن جعل هذه البقرة يذبحها بني جعل الله التشديد حتى شدد والبقرة شلونها وش عظمتها وش شكلها هل تزرع هل ما تزرع. ويأتيهم الله بالجواب على لسان موسى عليه الصلاة والسلام. والسبب في هذا أن رجلا قتل عمه لأنه خطب ابنته فرفض. هو غني وخطب ابنته يريد أن يحصل على المال والجمال فرفض العم فقتل عمه ورماه على قبيلة من قبائل بني إسرائيل. وسبق أن قلنا أن بني إسرائيل 12 قبيلة فجر الله لهم الحجر جعلها 12 عين على 12 فأخذ عمه ورماه على قبيلة غير قبيلته. لما أصبح الصباح وجدوا الجثة مرمية على قبيلة ليس لها علم ولا تدري عن شيء. فاختلط الأمر على بني إسرائيل فسألوا موسى. موسى عليه الصلاة والسلام قال له ربه كلهم يذبحوا بقرة يأخذوا بقرة يذبحوها يتكلم الميت ما طاع. وش البقرة يا موسى إيش شكلها وش لونها وش عملها وش صفتها وش كذا وش كذا 3 أسئلة أو 4 أسئلة. اسأل ربك يقول افعل بنا كذا اسأل ربك يوضح لنا كذا اسأل ربك إلى آخره. أخيرا وصفها وصف البقرة التي عند اليتيم. هذا يتيم الأب الأبو وليس له إلا أمه وهو بار بها. فوصف ربنا هذه البقرة وصفا دقيقا حتى عرفوها. لما عرفوها ذهبوا أخذوا البقرة بملء جلدها ذهب انظر بملء جلدها للولد ذهبا أحمر. فأخذوا البقرة ذبحوها وضربوا الرجل الميت من قتل قال قتلني فلان بن أخي لأنه خطب بنتي فرمضته فقتلني ورماني على القبيلة هذه أخذوا الولد وقتلوه لا حصل بنت ولا حصل جمال ولا مال قتل لأن بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين. فالشاهد أن التشديد أعوذ بالله يخرج الإنسان من طوره ويخرجك الإنسان من شيء أحسن لك العافية منه عافيك الله تعالى وتقدس من هذه الشدة وهذه الأسئلة التي لا تؤديك إلى شيء. يقول لك صل بالبيت صل بالحرم بمكة تقول لا أبا صلي بالقدس صل بمكة أبا صلي بالقدس ما شأنك رح للقدس صلي به تستطيع ما يستطيع لكن الشدة من آدمي وغرور الشيطان وخداع الشيطان للناس نعوذ بالله في غلوهم. نعم. ولا داود روي نحوه عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو داود رحمه الله وروي نحو هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف يعني عن جابر وعبد الرحمن بن عوف صار هذا شاهد لهذا ما يرويه الصحابة الصحابي مثل الصحابي يصير شاهد له فالصحابي رواية الصحابي عن الصحابي يصير شاهد له ورواية التابعي عن التابعي يصير تابع تابع متابع له فلان متابع لفلان يعني روى حديثه عن شيخه وأما الصحابي فيصير شاهد لفلان. نعم. قال رحمه الله حدثنا مخلد بن خالد قال أخبرنا أبو عاصم حاء وقال رحمه الله وحدثنا عباس العنبري المعنى قال أخبرنا روح عن ابن جري قال أخبرني يوسف بن الحكم ابن أبي سفيان أنه سمع حفص بن عمر ابن عبد الرحمن بن عوف وعمر وقال وعمر أو قال وقال عباس بن حنة أخبراه عن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر زاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعث محمدا بالحق لو صليت ها هنا لأجزأ عنك صلاة في بيت المقدس. قال أبو داود رواه الأنصاري عن ابن جريج فقال جعفر بن عمرو قال عمرو بن حية وقال أخبراه عن عبد الرحمن بن عوف وعن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو داود رحمه الله لا نزال في مسألة الرجل الذي نذر أن يصلي ببيت المقدس وشدد على نفسه. يقول حدثنا مخلد بن خالد مخلد بن خالد قال حدثنا أبو عاصم أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد قال حدثنا حول السنة ثم حاء وحدثنا عباس العنبري عباس العنبري بن عبد العظيم العنبري قال عن روح عن روح بن عبادة عن ابن جريج عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز قال عن يوسف بن الحكم بن أبي سفيان عن يوسف بن الحكم بن أبي سفيان عن حفص بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن حفص بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن رجال من أصحاب النبي. هنا السند أرسله إلى أن هناك رجال من أصحاب النبي يعني ليس عبد الرحمن بن عوف وجابر فقط بل فيه رجال سمعوا هذا الحديث ونقلوه عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد المهم من الفائدة هنا أن الإنسان إذا نذر لا يشدد على نفسه بنذره نذرت أن تفعل شيء ولا تستطيع تفعله كفر عن يمينك واتق الله واترك التي لا تستطيعه أو على معصية أو نذرت أن تصلي بمسجد من المساجد أصلي ركعتين في مسجد كذا وكذا وأنت بمكة صل بالحرم وخلاص يكفيك. لو تنذر تصلي بمسجد الرسول أو بالقدس أو بأي بقعة من الأرض نذرت أن تصلي ركعتين وأنت بمكة صلي ركعتين هنا يا الإنسان. أما إذا كنت بعيد برا خارج مكة ما أنت في مكة إنسان ونذرت أن تصلي بالمدينة فأوفي بنذرك اذهب إلى المدينة. نذرت أن تصلي بمكة تعال إلى مكة وصلي بمكة. نذرت أن تصلي بالقدس وأنت بعيد عن مكة اذهب إلى القدس لكن إذا كنت قريب من مكة فالأفضل أن تأتي وتصلي بمكة. وكذلك لو نذرت بالمدينة تصلي بالمدينة وأنت قريب من مكة فالأفضل أن تأتي وتصلي بمكة. يكفيك الإنسان نذرك عن مدينة وعن القدس وعن أي بقاع الأرض كلها كل بقاع الأرض لو نذرت تصلي في أي بقعة من بقاع الأرض فأنت تصلي وتأتي إلى حرم هنا وتصلي ركعتين كفاك خلاص لأنها أفضل بقاع الأرض هذه البقعة هذه البقعة أفضل بقاع الأرض. ولهذا جعل الله تعالى وتقدس الحسنة بمئة أمثالها بمئة ألف وجعل السيئة كالجبال كيفية لا كمية الكمية بالحسنات والكفية بالسيئات، الكيفية بالسيئات. اجعل السيئة ولو صغيرة كنت في الجبال، نعوذ بالله، السيئة ولو كبيرة في هذا البساط، لأنك على بساط ربك، على أرض ربك وعند بيته وعلى بساطه، يجعلها كيفية، يجعلها مثل الجبال، يجعل سيئاتك مثل الجبال. أما كمية ففي الحسنات 100,000، كل حسنة في 100,000 إلى الأميال، لا تظن أنك بس في الحرم بس، لا، حتى إلى الأميال. لو تخرج الإنسان بمسجدك اللي تصلي فيه بحارتك ومحلتك 100,000، تخرج المسجد الفلاني في الشرق 100,000، في الشرق في الغرب 100,000، كل حرم مكة الذي هو 400 كيلو 400 متر هو كله 100,000، 100,000. فإذا صليت الإنسان في بقعة منها فتحصلت على 100,000. والصلاة الواحدة لنصليها هنا، الصلاة الواحدة عن عمر 56 سنة في غير مكة، أنت عشت ف 56 سنة في غير مكة، وصلاة واحدة هنا تعدل 56 مكة في غير مكة، 56 سنة في غير مكة. وإذا صليت الخمس الأوقات، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، صليت الخمس الأوقات كأنك صليت 280 صلاة في غير مكة. انظر الفضل العظيم من رب العالمين لأهل هذه البلاد، ونسأل الله أن يجعلنا نتأدب معه، لا نعصي بعد، لأن العصيان كالجبال، يطلع المعصية تطلع مثل الجبال، لكن الحسنة كما ترون. خمس الأوقات إذا صليت الإنسان في الليل أو في الليلة وفي اليوم والليلة، خمس أوقات، فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء، 280، كأنك عشت 280 سنة في غير مكة. الخمسة الأوقات هذه، هذا فضل من الله تعالى وتقدس، وجود وكرم لأهل هذه البلاد، بس نحتاج إلى أن نطيعه حق طاعته، ونجري إلى العقيدة الصحيحة، نستلم أو نلتزم العقيدة الصحيحة السليمة والتوحيد الصافي، لنلقى ربنا إن شاء الله تعالى نحن وإياكم سالمين من الذنوب إن شاء الله تعالى. نعم. قال أخبرني يوسف بن الحكم يقول سمع حفص بن عمر وأيضا وعمر، حديث عباس العنبري قال عمرو بن حنة أو عمر بن حنة، اختلفت الرواية هل عمرو بن حنة أو حنة بن عمرو، هذا كله ما يضر في السندات. نعم. المهم المتن ثبت، المتن وإفتاء الرسول له ثبت. نعم. والله سبحانه وتعالى، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، وأتقنا بالصالحين يا رب العالمين.